لأنه لو أراح عيلالهم. بس مش واضح لي المعنى فيها يعني. نعم. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. أظن الله أعلم لو أزاح أزاح عيلة لك هي أضبط. نعم وأفضل من بعد الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أو يعني لو رفع العوائق يعني أحسن الله عليكم سيدنا. أو بأنه لو أزاح عيلالهم وأفهمهم القرآن. نعم. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا عندي برضو آية زيادة. قال كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. آية الأنفال. بعدها قال وقال ولو ترى إذ وقفوا. آية الأنعام. نعم. وهي هنا كذا يا سيدنا بس ممكن أكون أنا نسيت. موجودة؟ نعم موجودة. ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. وقال الضحاك من باب علمه تعالى بما لا يكون لو نعم. كان كيف كان يكون. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وهي أضبط. نعم. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف كان يكون. نعم. تمشي برضو من غير المعنى واضح فيها وسليم يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وقال الضحاك عن ابن عباس كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا. نعم. يريحك الشيخ قاسم. نعم نعم الله. الله. جزاكم الله خير. بس لو تأذن. تفضل تفضل. بالنسبة لعبارة يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أراها إلى لهم وأفهمهم القرآن ليت في طبعة أخرى بأنه أزاح عنهم البغى وأفهمهم القرآن. الله الله. يعني لو أزاح عنهم الضر المذكور في الآية يعني ولو رحمناهم لكشفنا ما بهم من ضر. أيوه. نعم نعم. هي في طبعة جميلة جميلة. لو كذلك فهذا من باب علمه بما لا يكون لو كان كيف كان يكون. هي هنا لو كان كيف يكون وفي نسخة أخرى لو ولو كان بواو عطف يعني علمه بما لا يكون ولو كان كيف كان يكون. بس الواو تشكل هنا في المعنى. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لعلهم من يعني يعلم ما لم يكن أنه لن يكون ولو أنه كان لعلم كيف كان سيكون. نعم. علمه بما لا يكون. نعم. ولو كان كيف كان يكون. تمشي برضو. تمشي. نعم. نبدأ إن شاء الله سيدنا. تفضل يا مرحبا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فبإسناد فضلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير نواصل قراءة كتابه تفسير القرآن العظيم. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين وغفر لنا ولجميع المسلمين.

الشاكر رحمه الله تعالى يقول إن العادة دي تسربت إلينا من فعل المستشرقين، وكانوا كانوا بيثبتوا كل حاجة كل حاجة في أبي الهرم. جزاكم الله خير. أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر صنوف المخلوقات إن كنتم تعلمون سيقولون لله، أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون، أي لا تذكرون أو لا تذكرون أنه لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيده مثل القبة. وفي الحديث الآخر ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وإن الكرسي مما فيه بالنسبة للعرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. ولهذا قال بعض السلف إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة 50,000 سنة، وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس إنما سمي عرشا لارتفاعه. وقال الأعمش عن كعب الأحمر إن السماوات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين السماء والأرض. وقال مجاهد ما السماوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أو كحلقة في أرض فلاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عمار الجهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال العرش لا يقدر أحد قدره، وفي رواية إلا الله عز وجل. وقال بعض السلف العرش من ياقوتة حمراء، لهذا قال هاهنا ورب العرش العظيم يعني الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم. طبعا هو هنا في فائدة، هذه الرواية رويت عن سفيان، يعني في نسخة عن سفيان حدثنا وكيع عن سفيان فبالعنعنة، فهو هنا أثبت لفظ الحديث. نعم. قال والموضع كله ما شاء الله مليء بالفوائد من كل ناحية، حتى منها مثلا مسألة الأحاديث التي وردت في الصفات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده، وده كان ورد في كثير جدا من الأحاديث الصحيحين وغيرهما، وهو مما يستدل به الأئمة على أن هذه الألفاظ على حقائقها، وإن هذه الإشارات هي لتثبيت وترسيخ هذا المفهوم إنها على حقيقتها على ظاهرها، يعني كما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر. فمن جملة الدلائل على أن هذه الألفاظ الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من صفات الله تبارك وتعالى، وأنها على ظاهرها وأنها حقائق وليست مجازات، هذه الإشارات التي كان يشيرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده في هذه المواضع. نعم. جزاكم الله خير. ولهذا قالها هنا ورب العرش العظيم يعني الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي، فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال

يعني انا كنت انتظرت ان هو يشير الي بس ما اشارش، نعم، مع ان هو المعنى هنا يعني جدير بالاشاره، فلذلك تعجبت يعني. ثم قال تعالى: بل اتيناهم بالحق، وهو الاعلام بانه لا اله الا الله، واقمنا الادله الصحيحه الواضحه القاطعه على ذلك، وانهم لكاذبون، اي في عبادتهم مع الله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. المشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال، كما قالوا: كنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان، كما قال الله عنهم، عند النسخة دي. من العجائب، كان الأخ بيسألني امبارح بعد الجمعة، بيقول لي بعض المشايخ بيقول إن السلف رضوان الله عليهم لم يرد عنهم قط المسألة دي، كما قال الله عن فلان أو عن قوم فلان أو كذا، إنما كانوا يحكون الكلام مباشرة، فيقولون مثلا: كما قالت الملائكة سبحانك، كما قال آدم تبت إليك، كما قال نوح كده يعني، كما قال قوم نوح قد جادلتنا. ده موضع من المواضع، هو كما قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا، ده كتير جدا في تعبيرات الأئمة والعلماء. وممكن يكون الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في الموضعين دول ما وردش الله، لأجل إن ما فيش فرق بين الاثنين في المعنى. فرق بين يعني أن سيقولون لله وسيقولون الله، أعتقد إن المعنى يختلف في الاثنين. ان يعني لله دي الملكية والله دي الفاعل يعني. خبر جواب. ففي الاولى لمن الارض، الارض لله، لكن هنا ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فاجابة السؤال الله. ده خبر يعني. جواب السؤال سيقولون الله، يعني رب السماوات ورب العرش هو الله. وده معنى يعني، يعني في تباين في المعنى بين الاثنين، فلذلك تعجبت لماذا أشير إليها يعني. قوله نكمل إن شاء الله، نقف إن شاء الله، خلصنا كده الوقت عشان ما نحبسش إخواننا يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.